وتشرب الرجس يعني عم حتخرف وتعلمنا كمان وشارب خمر كمان. فقام إليه فجلده عبد الله بن مسعود قال لا أدعوك حتى أجلدك حدا. قام فضربه الحد. الغرض إن شارب الخمر يذهب عقله يقوم ممكن يعمل أي حاجة، يكذب بالقرآن، يفتري على الله عز وجل، يكفر بالله سبحانه، وممكن يدفعه ذلك إلى أن يقع في الزنا، يقع في القتل، يقع في أي جريمة من الجرائم. ده الخمر كذلك غيرها من أشياء قد تكون أشد منها زي اللي يشم المخدرات أو غيرها، ممكن يقع هذا الإنسان في زنا المحارم، ممكن يبقى زي الذئب الضاري زي الأسد الشاري يجري في أي مكان عايز فلوس عشان يجيب الحشيش في سبيلها يعمل أي حاجة إن شاء الله يقتل إنسان قصاد ما يسرق منه جنيه واحد. لذلك هنا كان الحد في شارب الخمر إنه يصل به في النهاية للقتل، وهذا الإنسان قد يستحق من أولها طالما إنه أفسد عقله وأذهبه بذلك ولا فائدة فيه إنه يعثو في الأرض فسادة، يبقى الحد بتاعه هيبقى حد آخر وهو حد الحرابة اللي هي في الكلام بعد ذلك. والله أعلم. نكتب هذا القدر أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.